الكلام كان أكبر مليء تأسير بمنسي وقت ثم رأي ديرمو ديرمو berkuasa di atas tangis dan semua kekalahan, tapi dia yang maha berkuasa.